استدلوا بنص من رسالة فيليبي اللي كنا اتكلمنا عنها قبل كده في 3:13، أيها الإخوة، كلام بولس، أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. يعني أركز طاقاتي كلها من أجل فعل شيء، إيه؟ شيء واحد. للأمور الجوهرية أركز عليها وأنسى الأمور الثانوية.